الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو برصيهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى باب المسح على الخفين. والخفان هما ما يلبسان على القدم، الخفان هما يلبسان على القدم من الجلد وغيره، وفي حكمهما المسح على الجوربين، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد وغيره من في أكثر من 40 حديثا. وأما المسح على الجوارب فإنه جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم في صحته، والأقرب أنه لا يصح، وإنما صح عن 17 صحابي رضي الله عنهم القول أو الفعل بالنسبة للمسح على الجوربين. وهذه المسألة، مسألة مسح الخفين، انفرد بها أهل السنة عن غيرهم، ولذلك يذكرها أهل العلم في كتب العقائد. يعني ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين لتميز أهل السنة بهذه المسألة عن غيرهم، فهي تميزهم عن غيرهم من الفرق المخالفة في قولهم بهذا الحكم. والمسح على الخفين له شروط كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، قال: بشروط سبعة. هذه الشروط السبعة هي استقراء، وقد يعني لو قام أحدهم مثلا وجمع ذكر لأحد أهل العلم السابقين قال له اذكر سبعة شروط للمسح على الخفين، قد لا يجمعها كلها. هذه يعني لتسهيل المسألة فقط، يذكرون العدد حتى يذكر منها سبعة، إذن يستحضر هذه السبعة. ولكن لو سئل هذا العالم عن كل مسألة على حدة ما تقول في المسح على الجورب أو على الخف الذي لا يثبت بنفسه، على الخف الذي لبس على غير طهارة، على الخف الذي أصابته نجاسة، أو غير ذلك من الشروط التي ذكرها المؤلف، فيجيب على ذلك. على كل حال، قال: بشروط سبعة. أول شرط قال: لبسهما بعد كمال الطهارة. لبسهما بعد كمال الطهارة، الطهارة طهارة الوضوء أو طهارة الغسل، لبسهما بعد طهارة وضوء أو طهارة غسل، يعني بعد أن يتطهر الإنسان لوضوئه أو يتطهر لغسله. وقوله بعد كمال الطهارة ليخرج مسألة، وهي لو أن بعض الناس توضأ مثلا وغسل يديه وتمضمض كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه المرفقين ومسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن، ثم غسل رجل اليسرى ولبس الخف الأيسر. فهنا الخف الأيمن لبسه قبل كمال الطهارة، إنه قبل أن يغسل رجله اليسرى. على المذهب لا يصح أن يمسح على الخف بعد ذلك. لماذا؟ لأنه لم يلبسه على كمال الطهارة، لم تكمل طهارته بعد، فلا يجوز أن يمسح على الخف. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الرجل التي لبس عليها الخف طهرت، غسلها، فلا مانع أن يمسح على الخفين بعد ذلك. ولا شك أن الأحوط الإنسان لا يلبس الخفين إلا بعد أن ينتهي من غسل الرجلين جميعا. لكن لو لبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى فلا يضر، خاصة الآن في وقت الشتاء مثلا مع الجوارب أو مع الخفاف، مثلا يغسل رجله ويلبس ينشفها ويلبس مباشرة قبل أن يغسل الرجل الثانية. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا بأس، وأن الوضوء صحيح، ويجوز له أن يمسح على الخفين أو الجبربين بعد ذلك. والأفضل أن لا يلبس، لا يبدأ بلبس الخف الأيمن أو الجورب الأيمن إلا بعد أن يتم الوضوء كاملا، والعلم عند الله جل وعلا. قال بعد كمال الطهارة بالماء، لأن الطهارة تكون بالماء وتكون بالتراب اللي هو التيمم، تكون بالماء وتكون بالتراب الذي هو التيمم. طبعا قال بالماء لأن المتيمم أصلا لا يحتاج أن يغسل رجليه، التيمم كما هو معلوم هو مسح اليدين والوجه أو مسح الكفين والوجه فقط، فلذلك قال لأن لا يمسح عليهما في طهارة التيمم، وإذا قال بعد غسلهما بالماء. قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، هذا الشرط الثاني، أرجو كتابة الأرقام، هذا الشرط الثاني الآن، لبسهما يعني تغطيتهما للفرض، محل الفرض، محل الفرض الذي هو القدم إلى الكعبين، القدم إلى الكعبين، هذا الفرض الذي يغسل، لابد أن يغطي الخف القدم كلها إلى الكعبين، يعني يقدم يغطي الجزء الذي يغسل. ما الذي تغسله في الوضوء؟ يجب أن يغطيه الخف أو الجورب حتى يجوز المسح عليه. قال ولو بربطهما، يعني لو كان ما يمسك بنفسه وإنما يربط بخيط أو غيره حتى يثبت بنفسه لمانع، حتى لو لم يربط ما يضر، خاصة بعض الناس يكون مرضى مثلا في المستشفى في الفراش يلبس هذا الخف، ولو كان الخف هذا واسعا لو وقف لسقط، لكن طالما أنه الآن يغطي محل الفرض فإنه لا مانع أن يمسح عليه ولو ربط ولو لم يربط. يبقى أمر الآن، وهو الآن ابتلينا بجوارب القصيرة هذه جدا التي تكون تحت الكعب، فهذه هل يجوز المسح عليها؟ هذه لا تغطي محل الفرض قطعا، لأن الكعب ظاهر، بل وما تأسفل من الكعب أيضا ظاهر، ولا جزء من القدم أيضا يكون ظاهرا، فالصحيح أن هذه لا يجوز المسح عليها، لا يجوز المسح عليها لأنها لا تغطي محل الفرض، وإنما الجورب أو الخف الذي يمسح هو الذي يغطي محل الفرض، سواء كان هذا الجورب أو هذا الخف. طبعا الخف عادة يكون من الجلود، والجورب قد يكون من الكتان ومن القطن ومن الصوف وأيضا القماش والبلاستيك الآن وغير ذلك، أي شيء يقال له جورب ويلبس على القدم فإنه يجوز مسحه. نعم. وإنكار المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما. نعم. الشرط الثالث إمكان المشي بهما عرفا، أي يمكن أن يمشي بهما، يعني لأنه في أصل المسح على الخف أنه يكون لحاجة، أنه يكون لحاجة، إنسان يلبس الخف ليحمي رجله من البرد أو من الشوك أو غير ذلك. فهذا الخف الذي يلبس يقول إمكان المشي بهما، يمكنه أن يمشي بالخفين. وقبل هذا أنبه على نقطة فقط أنسيتها، وهي قضية المسح على الخفين، أن البعض اختلف في لأن في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وسورة المائدة معلوم أنها من آخر ما نزل في المدينة، فقالوا هنا أمر بالغسل، فيكون إذن الغسل ناسخا للمسح، فيكون المسح جائزا ثم منع من المسح بدليل آية المائدة، لأن آية المائدة آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، سورة المائدة بشكل عام من آخر ما نزل في كتاب الله تبارك وتعالى. وكان أهل العلم يعجبهم حديث جرير، وذلك أن جريرا رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، فقال له قائل: طيب أنت عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين كان قبل نزول آية المائدة أو بعد نزول آية المائدة؟ نحن لا نختلف أن النبي مسح الخفين، ولا نختلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مسح الخفين، ولكن نزلت آية المائدة بعد ذلك، فهل تكون آية المائدة ناسخة بحيث خلاص ما في شيء اسمه مسح الخفين لأنه أمر بغسل القدمين أو لا؟ فقال جرير رضي الله عنه: وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ يقول: أنا إسلامي متأخر، أنا أسلمت بعد نزول سورة المائدة كاملة، وهذه الآية كانت ثم بعد ذلك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيته يمسح على الخفين. يقول: فكان يعجبهم حديث جرير لأنه أنهى المشكلة، لأنه أنهى هذه المشكلة رضي الله عنه، فلذلك كان يعجبهم هذا الحديث كما يقول إبراهيم النخعي وغيره. قال: وإن كان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما، لو ثبت بغيرهما لا بأس، كان يربط بخيط يثبت لا مانع من ذلك، وإن ثبت بنفسه أفضل، ولكن لو لم يثبت بنفسه فلا مانع من المسح عليه طالما أنه يأخذ اسم الخف أو اسم الجورب. قال: وإباحتهما، لو إنسان سرق خفا أو سرق جوربا أو غصب خفا أو غصب جوربا، هل يجوز له أن يمسح عليه إذا لبسه أو لا يجوز؟ هو لا شك آثم في سرقته أو في غصبه لهذا الخف، ولكن الكلام عن شيء آخر، هل لو لبسه هل لا يجوز له أن يلبسه؟ لبسه. طيب لو مسح عليه يصح الوضوء أو نعتبر وجوده كعدمه؟ الصحيح أن المسح صحيح وهو آثم لغصبه، إذ لا تعلق بين الغصب وبين المسح، فهو آثم لغصبه ومسحه عليه صحيح. إذن الآن عندنا شرط الإباحة وشرط ثبوتهما بنفسيهما، وكذا شرط إمكان المشي بهما، يعني بس المهم أنه يطلق عليه اسم الخف أو اسم الجور فإنه يجوز المسح عليه، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، هذان الشرطان السادس والسابع، طهارتهما بنفسهما، أن يكون الخف طاهرا، إذ لا يجوز الإنسان يلبس النجاسة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وثيابك فطهر. ومن شروط صحة الصلاة كما يأتينا أو شروط صحة الوضوء طهارة، يعني طهارة المكان، طهارة اللباس، طهارة البدن، هذا من شروط صحة الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يلبس شيئا نجسا فضلا عن أن يمسح عليه، فهو مأمور بنزع هذا الخف لأنه نجس، كيف بعد ذلك نقول له: طيب لك أن تمسح عليه وتصلي فيه وهو نجس، وهو مأمور بإزالة النجاسة، فلا شك أنه لا بد أن يكون الخف طاهرا ولا يجوز المسح على الخف النجس. قال: وعدم وصفهما البشرة، هذا الشرط أخذ من مفهوم الخف، مفهوم الخف أنه من جلد، وإذا كان من جلد فمن الطبيعي أنه لا يصف البشرة، لا يصف البشرة. وهنا يأتينا يعني خاصة الآن الجوارب، يعني الخفاف ما في مشكلة ما تصف البشرة يعني، أما الجوارب فتكون بعض الجوارب تكون شفافة، وهذا الأفضل للإنسان ما يمسح عليها خروجا من الخلاف، لكن الصحيح طالما أنه يطلق عليه اسم الجورب وتجتمع فيه شروط صحة المسح على الجورب فإنه يجوز لبسه والمسح عليه. ويبقى عندنا الجورب المخرق، والجورب المخرق أو الخف المخرق يدخل في حكم الشرط الثاني ذكر المؤلف، وهو أن يغطي محل الفرض، لأن هذا لا يغطي محل الفرض لوجود الخروق التي فيه سواء في أسفله أو في أعلاه، المهم خروق في هذا الجورب أو الخف لا تغطي سائر الجزء المفروض غسله وهي القدم. فهنا اختلف بعض أهل العلم، قال لا يجوز المسح على الجورب المخرق، كما أنكم تقول لا يجوز المسح على الجورب القصير، هذا لأنه يخرج منه جزء من البشرة، كذلك لا يجوز مسح على الجورب المخرق لأنه أيضا يخرج منه جزء من البشرة، فلا يجوز مسحه إذن أو المسح عليه. فيقال هنا أن الأمر يعني الشريعة ليست لهذه البلاد، وإنما لكل أحد ولكل زمان وفي كل مكان، وبعض الناس قد لا يجدون من السعة ما نجدها في بلادنا هنا، وقد لا تكون عندهم خفاف كثيرة بحيث أنه ينتقي ما يريد، أو جوارب كثيرة ينتقي منها ما يريد. وهذا قد وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سأل أحدهم أبا عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى فقال له هل يجوز المسح على الجورب المخرق أو هل يجوز المسح على الخف المخرق؟ قال وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا مخرقة؟ يقول خفاف أصحاب النبي كانت مخرقة للفقر الذي كانوا يعيشونه، فخفافهم تكون مخرقة، ومع هذا كانوا يمسحون عليها، والمعلوم كان أحيانا يلفون الخرق على أقدامهم ويمسحون عليها لعدم وجود الخفاف أو الجوارب ليمسحوا عليها. فالصحيح أنه كل ما أطلق عليه اسم الخف أو اسم الجورب أو استعمل استعمال الخف والجورب فإنه يجوز المسح عليه، وإن ظهر شيء من القدم لعدم القدرة على ستره فلا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الآن الشروط السبعة، أقوى ما في هذه الشروط هو لبسهما على طهارة أو على كمال الطهارة كما قال المؤلف، ثم طهارتهما طهارة الخفين. أما بقية الشروط التي ذكرها المؤلف إمكان المشي، سترهما لمحل ستره لمحل الفرض أيضا قد يدخل في هذا في الشروط الصحيحة، لكن إمكان المشي عليهما، عدم وصفهما للبشرة، ثبوتهما بنفسيهما، إباحتهما، هذه الشروط يعني فيها مجال للأخذ والرد، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. قضية المسح، مدة المسح، قال يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. دعوا العاصي بسفره الآن، نتكلم عن المقيم والمسافر. المقيم والمسافر، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. كيف يمسح يوما وليلة؟ يعني لك رخصة أن تمسح على الخف أو على الجورب مدة يوم وليلة. الآن نحن صلينا العشاء مثلا، الآن لو أن إنسان توضأ الآن ولبس الخف أو الجورب لصلاة العشاء بعدما توضأ، ثم ظل على ذلك حتى نام بجوربه، تنام بالجوارب ولا تقطهم؟ ها ما تنام في الجورب حتى لو برد؟ كفو مثلي، من ينام بالجورب؟ طيب تنام بالجورب، طيب فنام بجوربه واستيقظ لصلاة الفجر مثلا ولا تبقى قيام ليل، خلى الفجر كلها، فاستيقظ لصلاة الفجر، استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ الآن، مسح على إيش؟ مسح على خفه، ثم بعد ذلك تبدأ المدة بعد المسح. الآن يقال له لك 24 ساعة يوم وليلة، يعني قال ما آخر مرة أمسح نقول غدا فجرا، غدا فجرا نفس هذا الوقت اللي مسحت فيه تمسح به غدا من الفجر، إذا هذا يوم وليلة، عند من يقول إن المدة تبدأ من المسح. وبعض أهل العلم يرى أن المدة تبدأ من اللبس، هو متى لبس؟ بعد العشاء، خلاص بدأت المدة بالنسبة له. فإذا إذا قام الفجر مسح ثم حده يمسح لصلاة العشاء، وليس له أن يمسح لصلاة الفجر. لماذا؟ انقضت المدة، انقضت المدة. القول الثالث أن المدة تبدأ من الحدث. كيف من الحدث؟ ما اسمك؟ اسمك عبد الله. طيب عبد الله جزاه الله خير، يعني لبس الخف بعد العشاء، قلنا انتقض وضوءه الساعة 11 ليلا، انتقض دخل قضى حاجته الساعة 11 ليلا، لكن ما مسح ونام على غير وضوء. طيب قالوا المدة بدأت من 11 لكن هو لم يمسح، فيرون أن المدة تبدأ متى؟ من الحدث. إذن ثلاثة أقوال الآن، من اللبس، من الحدث وإن كان المسح لكنه لم يمسح، أو من المسح أول مرة مسح. على المذهب أن المدة تبدأ من الحدث، يعني 11 ليلا بالنسبة لعبد الله تبدأ المدة، إذا ليس له أن يمسح بعد الفجر اليوم الثاني. طيب لماذا؟ لأن المدة انتهت في حقه، كان حد إلى الساعة 11، قلنا 24 ساعة يوم وليلة. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى، وإذا اختاره الشيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أن المدة تبدأ من المسح، تبدأ المدة من المسح وليس من اللبس ولا من الحدث، وإنما من أول ما مسح. هذا بالنسبة للمقيم. أما المسافر فلأن المسافر يعني يحتاج إلى الرخص لمشقة السفر وعدم توفر الأشياء له كالمقيم، فجعل له الشارع ثلاثة أيام بلياليها، جعل له ثلاثة أيام بلياليها. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين كم كان يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين في سفره، قالت سلوا عليا فإنه كان كثيرا ما يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عليا رضي الله عنه فقال يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. إذن المسافر ثلاث أيام بلياليها يعني 72 ساعة، والمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة. هنا مسألة ذكر المؤلف، قال المسافر سفر المعصية، لأن السفر ثلاثة أنواع، إما سفر طاعة وإما سفر معصية وإما سفر مباح. سفر الطاعة كان يسافر لحج أو لعمرة أو لبر والدين أو لصلة رحم أو لمساعدة مسلم أو لطلب علم، هو سفر طاعة. وإما أن يكون سفر معصية، ليقتل، ليسرق، ليزني، ليشرب وهكذا، سفر معصية. وإما أن يكون السفر مباحا، لا طاعة ولا معصية، سافر مع الشباب يطلعون البر يفرحون يستانسون وكذا، لا هو معصية ولا هو طاعة، وإنما من المباحات. المؤلف هنا يقول السفر الذي له أن يترخص فيه برخصه كقصر الصلاة وجمعها و فطر في رمضان والمسعى الخفين ثلاثة أيام بلياليها، هو سفر الطاعة والسفر المباح. أما سفر المعصية فلا يجوز. لماذا؟ قال لأنه أصلا مسافر ليعصي الله، أيضا نكرمه نقول له تفطر وتقصر وتجمع وتمسح ثلاثة أيام بلياليها، يقول له هذا مسافر ليعصي الله تبارك وتعالى. فعلى المذهب أن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر، سفر المعصية لا يترخص به برخص السفر. وذهب آخرون من أهل العلم، وقول الأكثر من أهل العلم، إلى أن السفر أيا كان، سفر طاعة أو معصية أو مباحا، فإنه وكان سفرا مباحا فإنه يجوز فيه أن يترخص برخص السفر، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. نعم، لو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، حاضر سافر، مسافر رجع، كلاهما يعامل معاملة المقيم على المذهب. يعني إنسان جاء من السفر من قطر مثلا، اليوم الصبح في قطر مثلا، ورحلته الساعة 11 صباحا، لبس خفه ومسحه عليه. طيب، قال أنا مسافر الكويت، وصل الكويت في هذا الوقت مثلا. نقول له الآن لك 3 أيام بلياليها أو لك يوم وليلة؟ قال لا، له يوم وليلة، لأن المسافر أقام الآن، فخلاص له يوم وليلة. طيب اعكسها، خرج من الكويت 11 صباحا، لبس خفه ثم سافر إلى قطر الآن، نقول له له يوم وليلة أو 3 أيام؟ قال أيضا يوم وليلة. طالما أن الإقامة كانت في البداية أو النهاية، المهم في إقامة، فيعامل معاملة المقيم من باب الحظر أو من باب الاحتياط، فيعامل معاملة المقيم سواء كان مسافرا فأقام أو كان مقيما فسافر. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يعامل معاملة ما آل إليه أمره، يعامل معاملة من آل إليه أمره، ما آل إليه أمره، يعني الذي كان مسافرا فأقام يعامل معاملة المقيم، لكن الذي كان مقيما فسافر يعامل معاملة المسافر، فيكون له 3 أيام بلياليها، والعلم عند الله جل وعلا. قال وكذلك في حال الشك، إذا اضطرب، وهذا يحدث كثيرا، أنه يقول والله ما أدري متى لبست الخف، أو ما أدري متى مسحت على الخف، وهذا يحدث كثيرا، أن كثير من الناس يسألون يقول والله أنا لبست ما أدري متى مسحت عليه، أو ما أدري متى لبست، أو ما أدري متى حدثت، حسب يأخذ أي الأقوال بالحدث أو باللبس أو بالمسح، لكن المهم أنه لا يذكر ما يترتب عليه حساب المدة. فهنا يعمل بالاحتياط، يقول أهل العلم يعمل بالاحتياط، يعني يقول والله ما أدري، يمكن الصبح يمكن العصر، لا الصبح أحوط، لأن عندما ينزع ويغسل فعل الاحتياط، ما أحد يقول له صلاتك باطلة أو وضوءك باطل، لكن لما يقول العصر يطلع الصبح معناته إيش؟ مسح، وهو لا يجوز له أن يمسح، بالتالي وضوءه باطل والصلاة أيضا باطلة لا تصح، فيقول يعمل بالاحتياط وهو الأحوط. نعم. نعم، ويجب مسح أعلى الخف، الخف يمسح أعلاه من فوق وليس أسفله ولا عقبه، يعني من الخلف، وإنما أعلاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيمسح أعلاه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لمن لأنه الذي يداس وهو الذي يتسخ وهو الذي كذا فيمسح الأسفل، لكن الدين ليس بالرأي، قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. إذا القضية قضية اتباع، لأن المسح لا ينظف، المسح لا ينظف، وإنما هو اتباع، تعبد، قضية تعبد، فنمسح أعلى الخف أكثر أعلاه، يمسح أكثر أعلى الخف بيده، يمسح عليه من الأعلى وانتهى الأمر، هكذا يكون، لكن لا يحتاج أن يمسح أسفله، بل ولا يسن، ولا يمسح عقبه ولا أيضا يسن. نعم. نعم، هنا المؤلف يقول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لأن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر، أما إذا كان الحدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يمسح على الخف، بل يجب عليه أن ينزعه ولو لبسه قبل ساعة. يعني إنسان عبد الله، يلا مستلمك، ليش تعلمنا اسمك؟ تزوج؟ زي ممتاز. عبد الله لبس الخف أيضا بعد العشاء على أنه يوم وليلة، ثم رأى أن يأتي أهله بالليل، فأتى أهله قال بعد لي يوم وليلة، قل لا خلاص أنت الآن يجب عليك إيش؟ الغسل. فهنا لا يجوز لك أن يجب أن تنزع. قال ما انقضت المدة والله ما صار لي ساعتين حتى ما مسحت عليه ولا مسحة. نقول أبدا أبدا، لأنه إنما يمسح عليه في الحدث إيش؟ الأصغر لا الأكبر. فإذا كان هناك ما يوجب الغسل فلا يجوز أن يمسح على الخف، يبطل المسح، فيجب عليه أن ينزع ويغسل قدمه. قال أو ظهر بعض محل الفرض، ظهر بعض محل الفرض أو ظهر محل الفرض كله، كيف يعني نزع الخف؟ جالس عبد الله جالس الآن كذا نزع الخف، يبي يدهر رجلة مثلا أو في صخرة داخل أو حجارة أو شيء كذي أو كذا، طيب المهم أنه نزعه، كان قد مسح عليه، لبسه ومسح عليه، أو واحد نزعه منه، واحد يتحرش طيب نزعه منه، نقول شيخ طيب، فرجع لبسه ونقول لا ما تمسح عليه. لماذا؟ قال لأنك نزعته ظهرت الرجل، فعلى المذهب أنه ينتقض وضوءه بنزع الخف، بنزع الخف ينتقض أو انقضاء المدة، أو انقضاء المدة اللي هي يوم وليلة، مجرد أن يأتي الفجر الثاني كما قلنا 24 ساعة، مجرد الفجر نقول له الآن يجب أن تعلم أنك على غير طهارة، لا تمسك المصحف، لا تصلي، لا تطوف، اللي هي أشياء التي توجب الطهارة، فيجب عليك أن تتوضأ مرة ثانية. قال ما انتقض وضوئي، نقول وإن كان انتهت المدة يجب عليك إيش؟ أن تجدد الوضوء. القول الثاني أن نزع الخف أو انقضاء المدة أو لا ينقض الوضوء، قال لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أنت على وضوء تظل على وضوء، نزع الخف ليس من نواقض الوضوء، نزع الخف ليس من نواقض الوضوء، لكن لا يجوز لك أن تمسح عليه. إذا استمر الأمر عندك على طهارة، صلي الضحى، صلي الظهر، صلي العصر، ما انتقض وضوءك ما في شيء، لكن أهم شيء انقضت مدة المسح، ليس لك أن تمسح على الجورب أو الخف. هنا مسألة، وكذا لو نزعه لا ينتقض وضوءه، وإنما ليس له أن يلبسه فيمسحه مرة ثانية، وهذه مسألة. الآن لو أن إنسانا، ما نقال عبد الله بعد خلاص تزعل تمشي، طيب معاوية، الآن معاوية لبس خفه لصلاة الظهر مثلا، توضأ للظهر ولبس خفه، جاء صلاة العصر ما زال على وضوء، ما جدد وضوءه، جاء صلاة المغرب انتقض وضوءه فنزع خف فمسح على خفه، واضح المسألة إن شاء الله تعالى. طيب بعد أن صلى المغرب نزع خفه لأي سبب من الأسباب، نزعه طيب، ثم بعد ذلك بعد نص ساعة لبسه، واضح الصورة ولا لا؟ توضأ لصلاة العصر فمسح على خفه، توضأ لصلاة المغرب فمسح على خفه وانتقض وضوءه، طيب وتوضأ من جديد ومسح على الخف لصلاة المغرب، بعد أن صلى المغرب نزع الخف وظل نازعا له لمدة 5 دقائق مثلا، ثم عاد لبسه مرة ثانية، ثم انتقض وضوءه لصلاة العشاء، فهل له أن يمسح على الخف أو ليس له أن يمسح على الخف؟ أي نعم. من قال إنه يمسح على الخف يقول الآن لابسه على طهارة، شو مشكلة؟ لأن لما نزعه كان على طهارة، ورجع لبسه وهو على طهارة، فما المانع أن يمسح عليه؟ وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يمسح عليه. لماذا؟ قال لأنه لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، لبسه على طهارة مسح وليس على طهارة غسل، وإنما يمسح على الخف إذا لبسه بعد غسل الرجلين لا بعد مسح الرجلين، وهذا إنما لبسه معاوية لبسه بعد المسح عليه، صحيح؟ لأنه مسح عليه ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية، فلبسه له المرة الثانية كان على طهارة إيش؟ طهارة مسح وليس طهارة غسل. فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه لبسه على طهارة مسح لا على طهارة غسل. وذهب القاسمي جمال الدين رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز له أن يمسح لأنه لبسه على طهارة، سواء طهارة مسح أو طهارة غسل ولا فرق بين الطهارتين. وسمعت شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عندما كنا ندرس عنده هذه المسألة قال بحسب النظر أنه يجوز له المسح عليه لأنه لبسه على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هم المغيرة بن شعبة أن ينزع خفيه، أي خفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال وهذا يصدق على هذا الرجل الذي يعني لبس الخف، له معاوية لبس الخف وقدماه طاهرتان. قالوا إذا قال إذن كذلك طاهرتان. لكن قال كلمة شيخنا، قال ولكن لما لم أجد أحدا من أهل العلم من السلف قال بهذا القول فإني لا أجرؤ عليه. لما إني لم أجد أحدا من أهل العلم من السلف من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين قال بهذا القول لا أجرؤ عليه. فلم يكن يفتي به رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان يقول ظاهر الأمر أنه إيش له أن يمسح، لكن لا أفتي بهذا لأني لم أسبق إلى هذا الأمر. وهذه شبه قاعدة عند أهل العلم كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن أحمد بن حنبل قال لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام، لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام. هذا عفوا هذا ابن تيمية يقول لم أقل بقول إلا ولي فيه إمام، وأحمد بن حنبل كان يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، يعني سبقك أحد إلى هذا الرأي. فإذا نرجع الآن إلى هذه المسألة، فبالنسبة لمسألة معاوية الآن لما نزع خفه وهو على طهارة مسح لا على طهارة غسل فإنه ليس له أن يمسح عليه، ولكن يجب عليه إذا انتقض وضوءه أن يغسل قدميه لأنه نزع الخف بعد أن لبسه على طهارة بعد أن مسح عليه، نزعه ثم لبسه مرة ثانية. نقول لم ينتقض وضوءك لكن إذا انتقض لا تمسح لأنك لم تلبسه على طهارة غسل بل على طهارة مسح. قل علم عند الله جل وعلا. بعدين اكتبه حتى لا تنساه. نعم. وصاحب الجبيرة ثم وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وعجزه، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. نعم. الجبيرة هي ما يوضع للحاجة، الجبيرة كالجبس واللفائف وغيرها توضع للحاجة، هذه تسمى الجبيرة، تسمى الجبيرة. هذه الجبيرة قال يمسح عليها، يمسح عليها المسلم إذا احتاج، بشرط ألا تتجاوز محل الحاجة، ألا تتجاوز محل الحاجة. يعني الجبيرة مثل للقدم، عفوا اترك القدم لا لليد، الكف تحتاج إلى الجبيرة. طيب فجبر اليد ثم جبرها له إلى المرفق، نقول لماذا وضعت هذا كله؟ ما أحتاج هذا؟ قال لا ما تحتاجه، أنا بس إلى هنا أحتاج، هذا ما أحتاجه بس أنا حاطه لي. قل لا يجب أن يزال، يجب أن يزال. لماذا؟ بقدر الحاجة فقط، بقدر الحاجة فقط، بقدر الحاجة فقط. والعكس صحيح، لو كانت اليد هذه هي اللي تحتاج ما يغطي الكف إلا بقدر الحاجة، كان يربط مثلا هنا مثلا حتى تثبت الجبيرة، لكن لا يغطي الأصابع لأنها لا تحتاج إلى جبيرة. وقف على هذا غيره، فالجبيرة إذن لابد أن تكون محل الحاجة فقط ولا يزاد على محل الحاجة. قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الفرض، لم تتجاوز محل الفرض. هنا ذكر أمرين، الأمر الأول أو ثلاث أمور، الأمر الأول أنها جبيرة، الأمر الثاني أنها لا تتجاوز محل الحاجة، يعني جبيرة يحتاج إليها مو لعب يلف يده من باب اللعب أو هؤلاء اللي يحطون ضبابات أو كذا أو كذا، لا جبيرة لحاجة، جبيرة تكون لحاجة لا تتجاوز محل الحاجة، وإنما توضع بحسب الحاجة فقط لا تتجاوز ذلك. الأمر الثالث أن توضع على طهارة، أن توضع على طهارة، وهذا فيه إشكال خاصة بعض الناس أحيانا، الحوادث أجارنا الله وإياكم منها، عندما يقع الإنسان حادث فتجرى له عملية كسر أو جروح وما شاء ويلف مباشرة، ما يقال له إيش توضأ نضع لك هذه الجبيرة، وهذه فيه مشقة حقيقة على الناس. فإذا الآن هذه الجبيرة إما أن توضع على طهارة وإما أن توضع على غير طهارة. إذا كان الأمر سهل مثل واحد في ألم بيده ذهب إلى الطبيب قال يدي تؤلمني، قال طيب طيب مسلمة، قال رح توضأ أول شيء عشان بلف يدك حتى تربط الجبيرة على إيش على طهارة. لكن في بعض الأحيان كالحوادث السيارات وغيرها ما في مجال أن يقال ليش توض كذا واغسل يدك، فتوضع الجبيرة مباشرة. فإذا إما أن توضع الجبيرة على طهارة وإما أن توضع على غير طهارة. على المذهب حتى يمسح على الجبيرة يجب أن تلبس على أو توضع على طهارة. قال وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. الآن احتاج الإنسان إلى جبيرة، قلنا لك أن تضع هذه الجبيرة، ولكن انتبه على محل الحاجة، انتبه وأن تكون على وضوء. طيب وضع الجبيرة الآن إلى هنا، مثلا الكف تحتاج إلى الجبيرة إلى هنا، إذن قال لحاجة ووضعتها على وضوء، بعد ماذا تريدون مني؟ قال بس ما نريد منك شيئا آخر، الآن أريد أن أتوضأ للصلاة ماذا أفعل؟ قلنا الجزء المكشوف الذي لم يجبر يغسل، لابد إيش للوضوء، ما في غسل اليدين في الوضوء، تغسل هذه اليد. طيب وهذه التي عليها الجبيرة؟ قال تمسح، تمسح جميعها. إذن يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف، يمسح المكان الذي عليه الجبيرة ويغسل المكان المكشوف. قال غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. يعني إذا لبس على غير طهارة، إذا لبس على غير طهارة أو وضعها له الطبيب زيادة على محل الحاجة مثلا، فهنا ماذا يفعل؟ قال يغسل المكشوف ويتيمم ويمسح على الجبيرة ويتيمم أيضا، يمسح ويتيمم. لماذا؟ قال لأنه لبس على غير طهارة أو لأنها تجاوزت محل الحاجة فيتيمم لأجل هذا. ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يجمع تيمما وغسلا مع بعض، يا تيمم يا غسل. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. لكن ما في تيمم وغسل في الوقت ذاته، إما تيمم أو غسل. أما أن يجتمع التيمم والغسل فلا. طيب ماذا يصنع هذا الإنسان؟ قلنا أولا بالنسبة لي الجبيرة على الصحيح أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، هذا انتهينا منه. بقي إيش؟ ماذا بقي؟ إذا تجاوزت محل الحاجة، إذا تجاوزت محل الحاجة، هنا الإشكال، إذا تجاوزت محل الحاجة فماذا نصنع بها؟ قالوا يجب أن يزال، هذا يجب أن يزال. فإن عجز عن إزالته لا شيء عليه، وتعامل معاملة من على يديه أصباغ أو كذا أو كذا وعجز عن إزالتها، ماذا يصنع؟ يتوضأ وليس عليه شيء، ويحاول بعد ذلك أن يزيلها، فهذا يكون كالعاجز عن إزالتها فلا شيء عليه، فلا يحتاج إلى أن يتيمم مع الغسل. ولكن يسعى في إزالة إيش؟ الزائد عن الحاجة. طيب نعم. قلنا نعم ما يحتاج أن يمسح ويتيمم، وإنما إما يمسح وإما يتيمم، إما أن يمسح وإما أن يتيمم، ما يجمع طهارتين، ما يجمع طهارتين. الجبيرة حقيقة تختلف عن الخف، وذكر أهل العلم بعض الأمور التي تختلف فيها الجبيرة عن الخف، تختلف فيها الجبيرة عن الخف. من هذه الأمور التي تفارق بها الجبيرة الخف أو الخف الجبيرة، الخف والجور حكمها واحد، يعني الخف والجور يخالفان الجبيرة. أول شيء في حكمها، أما المسح على الخف فإنه من المباح، إن شئت مسحت وإن شئت نزعت وغسلت، يجوز لك أن تمسح على الخف ويجوز لك أن لا تمسح، فلا يقال السنة المسح على الخفين ولا يقال السنة عدم المسح. طيب ما حكم مسح الخفين إذن؟ مباح، مباح، إن شئت مسحت وإن شئت نزعت وغسلت. إذن حكم المسح على الخفين مباح، رخصة كما يقول أهل العلم. أما المسح على الجبيرة قالوا لا، ما هي رخصة، عزيمة، يعني ينبغي لك، لأن في مضرة عندما تنزع الجبيرة، تضر إيش؟ تضر نفسك، أنت تحتاج إلى الجبيرة، أنت تحتاج إلى الجبيرة. فلو أن الإنسان تصور مصاب مجروح كذا يفل الجبيرة ويغسل، هل سيشفى؟ ما يشفى من المرض. فوضع الجبيرة إذن إيش؟ يقول أهل العلم عزيمة، بينما وضع الخف رخصة. هذا الفرق الأول بين الجبيرة والخف. الفرق الثاني الوقت. الخف والجورب قلنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أما الجبيرة حتى تستغني عنها، حتى يقول لك الطبيب إيش؟ لا تحتاجها الآن، خلاص استغنيت عن الجبيرة. الثالث، فرق الثالث، من يذكرنا؟ مكانها. الخف فقط وين؟ في القدم. الجبيرة أين تكون؟ حسب الحاجة، قد يكون الكسر في الرأس، قد يكون الجرح في الوجه، قد يكون في اليد، قد يكون في الذراع، قد يكون في القدم، ما لها مكان محدد، حسب الحاجة. أما الخف والجورب محلها القدم. بعد طريقة، شلون تقصد طريقة المسح؟ الخف ما الذي يمسح؟ أعلاه، والجورب أعلاه، والجبيرة كلها، يعني ما يصير تمسح أعلى الجبيرة، لابد أن تمسح إيش؟ كلها، تعممها. الجبيرة تمسح جميعها، أما الخف فيمسح إيش؟ أعلاه فقط، وكذلك الجورب. ما شاء الله أربعة فروق. الخامس على الخلاف، قلنا الخف لابد أن يلبس على طهارة، لابد أن يلبس على طهارة. أما الجبيرة على الصحيح، المذهب يشترط، ها؟ لكن قلنا على الصحيح إنه إيش؟ لا يشترط أن تلبس على طهارة. السادس في الخف، لا ما أظن هو الخف، لأنه رخصة يستر. الجبيرة بحسب الحالة تقصد لي؟ يلا ممتاز. يقول الخف يعني إذا لم يستر محل الفرض لا يجوز أن يمسح عليه، بينما الجبيرة يمسح عليه حتى لو غطت بعض الفرض. جيد. بعد نعم، الحدث الأكبر والأصغر، الخف يمسح عليه فقط في الحدث الأصغر، وقلنا عبد الله لازم يغتسل وينزع الخف في الحدث الأصغر فقط، لكن الجبيرة أكبر والأصغر، حتى لو يريد أن يغتسل يلفها يغطيها طيب ويغتسل، ما أصابها الماء ما في مشكلة، بعد ما يخلص الاغتسال يمر عليها بالماء، المهم أنه يحوشها الماء اللي هو المسح. طيب، لكن قصد لا يحتاج إلى نزعها كما يحتاج إلى نزع الخف. ما شاء الله، بعد في فرق ولا؟ طيب هالفرق ما شاء الله. طيب منو اللي يعطينا إياها كلها الآن؟ ها يلا بسم الله. المسح، الخف يمسح أعلاه والجبيرة جميعها. ممتاز. أن الخف يلبس على طهارة والجبيرة لا يشترط. الخف لابد أن يستر محل الفرض والجبيرة لا يشترط. الخف له وقت محدد للمقيم والمسافر، والجبيرة ليس لها وقت، مفتوح حسب الحاجة. بعد الخف يمسح فقط في الحدث الأصغر والجبيرة في الأصغر والأكبر. ممتاز. حكم حكم مسح الخف، حكم مسح الجبيرة، هذا عزيمة، هذا رخصة. بعد المكان، الخف وين مكانه؟ في القدم، والجبيرة بحسب الحاجة، بحسب شو عاد من اللي طاقه وين طاقه يحتاج إلى الجبيرة في هذا المكان. إذن هذه الفروق بين إيش؟ بين الخف والجبيرة. نعم. قال باب نواقض الوضوء، وهي تمامية، أحدها خارج للسببين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو لبسا. نعم. نواقض الوضوء أيضا بدأ قال وهي ثمانية للحصر، للحصر. قال أول الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، أي خارج من السبيلين. والسبيلان هما القبل والدبر، السبيلان هما القبل والدبر، والغالب في الخارج من السبيلين يكون نجسا كالبول والغائط والمذي والودي والدم. غالب الذي يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر الغالب فيه أنه نجس، لكن قد يخرج من السبيلين شيء طاهر، قد يخرج من السبيلين شيء طاهر كالريح. الريح طاهر ولا نجسة؟ ولا حسب الريحة؟ ها طاهرة. طيب الصوت طاهر. طيب المني على خلاف، المني على خلاف، والصعين أو طاهر. طيب يقول تناقش اثنان في المني، فأحدهما يقول المني طاهر والثاني يقول المني نجس، فارتفعت أصواتهما بالنقاش، فجاء ثالث فقال ما لكما ارتفعت أصواتكما، فقال الذي يقول طاهر يا أخي هذا ذبحني. قال أقول له أصلك طاهر، يقول له أصلي نجس. أساس أن المني هو أصل الإنسان، خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى. المهم إذن المني طاهر. الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة على الصحيح طاهرة، الإفرازات تخرج من قبل المرأة الصحيح أنها طاهرة. الولد الذي يخرج من أمه طاهر. طيب الدم الذي يخرج من قبل المرأة أو قبل الرجل أو من دبر المرأة أو دبر الرجل نجس الدم. طيب لو خرجت دودة أحيانا أو خرزة أو ما شابه ذلك من القبل أو من الدبر، كذلك هذه طاهرة إن لم تكن يعني تلبثت بنجاسة، أصابها شيء من النجاسات. المهم ليس المقصود هو حصر الخارج من السبيلين، ولكن القصد أن الخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين، إلى شيء طاهر وإلى شيء نجس. المؤلف يتكلم هنا ليس عن النجاسات، وإنما يتكلم عن نواقض الوضوء. يقول أي خارج من القبل، أي خارج من الدبر ينقض الوضوء، سواء كان طاهرا أو كان نجسا. أي خارج، صوت، ريح، بول، غائط، مذي، مني، ودي، ولد، دم، خرز، بدود، أي شيء، ريح، إفرازات. يقول أي خارج من السبيلين فإنه ينتقض معه الوضوء، أي خارج من السبيلين ينتقض معه الوضوء، وإن كان يعني في النفس شيء من الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة إذا كانت لا تخرج من من من من الرحم فصح أنها طاهرة، إذا ما وأيضا قلنا طاهرة أصلا لا تنقض الوضوء إذا كانت في القبل فقط، ولا شك الوضوء أحوط في مثل هذه المسألة. نعم. قال مسألة خروج النجاسة من بقية البدن نعم، خروج النجاسة من بقية البدن، خاصة الآن يعني بعض المرضى يسوون لهم عمليات يخلون الخروج يخرج من جهة غير القول والدبر، صحيح؟ اي نعم. طيب هذا الخروج الذي يخرج نجس قطعا، اذا كان بولا او غائطا نجس قطعا، لكن هل ينقض الوضوء او ما ينقض؟ لان ليس من القبل ولا من الدبر، خرج من غير، خرج من البطن، ليس من القبل ولا من الدبر، فهذا خارج النجس لكنه من غير المخرج المعتاد، من غير المخرج المعتاد الذي هو القبل والدبر، فهل ينتقض معه الوضوء او لا ينتقض؟ قال المؤلف ينتقض الوضوء، وهو الصحيح انه ينتقض دام خرج البول والغائط، والغائط لظرف طارئ، وجود عمليه، عدم امكان البول من القبل، عدم امكان الغائط من الدبر، فعملوا له مخرج اخر فخرج غائط وبول، فالصحيح انه ينتقض الوضوء بذلك. اما غير الغائط والبول كالدم والقيء والإفرازات وغير ذلك، فقال إذا كان نجسا فينتقض الوضوء، ينتقض إن كان نجسا وكثيرا. طيب كيف نحكم أنه كثير أو غير كثير؟ قال كل بحسبه، كل بحسبه، يعني إذا كان في نظر الذي خرج منه أنه كثير، لكن الناس يتفاوتون في هذا، في ناس لا مبالاة، صح ولا لا؟ ما يهتم، الدم يخر وقاعد يضحك ما عنده مشكلة أبدا، وفي ناس لو تطلع من قطرات من الدم انهبل، صحيح؟ يعني حدثني أحد الإخوة يقول دخل علينا أخوي كان قالب بسيكل زين دراجة النارية هذه، ودخل علينا البيت وكله دمان حمر من الدم، يقول وصب الدم، يقول أمي بغطي غشي يعني، يقول اليوم شافته ايش فيك؟ قال ما في، بس جهز الغداء بروح اتسبح وجهي. لا مبالاة، طيب يعني الدم يخر منه يروح يتسبح وجهز الغداء، يقول في ناس لا مبالاة عنده في هذا الدماء وهذا، وفي ناس لا، قطرات دم يمكن يغمى عليه من الخوف، دم وكذا وشاف الدم. فقضية أن كل إنسان بحسبه ما تحسن، ما تحسن، وصحيح أنه ينظر هل هو نجس أو طاهر. أما الدم فالصحيح أن الدم المسفوح نجس، والخلاف في الدم غير المسفوح اللي هي الجروح الصغيرة والدماء الصغيرة، كما قال النووي رحمه الله تعالى بالإجماع أنه يعفى عن يعني نقاط الدم اليسيرة، هذه يعفى عنها بالإجماع، لكن الدم السائل القليل ولكنه ليس مسفوحا، فهذا اختلف فيها أهل العلم، وإن كان الجماهير بل هناك من نقل الإجماع على أنه نجس الدم مطلقا، ولكن هل هناك تلازم بين كونه نجسا ونقض الوضوء؟ هذا القضية، الصحيح لا تلازم بذلك، وإن قلنا أن الدم كله نجس لكن ما دخل هذا بنقض الوضوء، لا دخل لهذا بنقض الوضوء، والقيء كذلك، سواء قلنا إنه نجس أو ليس بنجس لا شأن له بنقض الوضوء، فالصحيح أن الوضوء لا ينتقض إلا بخروج شيء من السبيلين أو بخروج الغائط أو البول من غير السبيلين. نعم. قال والثاني جواب العقل أو تقويته بإغمال أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقاعد. نعم، هذا الناقض الثالث وهو زوال العقل بجنون أو إغماء أو نوم، المهم زوال العقل، في أسباب كثيرة زوال العقل، إما الجنون إما الإغماء إما الصرع إما السكر إما الحشيش، يعني أشياء كثيرة تؤدي إلى زوال العقل، البنج، هذه كلها تزيل العقل. طيب هل هذه تنقض الوضوء؟ قالوا لا، وإنما هي مظنة نقض الوضوء، مظنة نقض الوضوء، نقول يقال إيش؟ يقال هذا النائم، هذا المغمى عليه، هذا السكران، هذا المبنج المعطى مخدر، هذا اللي ياكل الحشيش، هذا المجنون، كيف ما يدرك هو انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ في احتمال انتقض وضوءه بصوت او ريح؟ في احتمال، في احتمال يكون سقط خرج منه بول، في احتمال. طيب هو لا يدري، لا يشعر بنفسه، لا يشعر بنفسه. فذهاب الشعور منه يقول مظنة الحدث، في احتمال كبير أنه أحدث وهو لا يشعر، فنحكم عليه بنقض الوضوء. إذن زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا، زوال العقل مظنة الحدث وليس حدثا. فمن ذهب عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو تخدير أو غير ذلك من الأمور، من زال عقله أمر بالوضوء، أمر بالوضوء لمظنة الحدث، لمظنة الحدث. بقي قضية النوم، فيها كلام لأهل العلم، وأحيانا الإنسان ينام وهو جالس هكذا صحيح، وأحيانا ينام وهو واقف مثل الحصان، ينام وهو واقف، وفي ناس تنام وهي مضطجعة وهو الأصل صحيح. نعم، هذا النوم هل ينتقض معه الوضوء أو لا؟ أما النوم المضطجع فهذا بالاتفاق أنه ينتقض وضوءه. طيب الذي ينام مثل جلستي هذه، في ناس تنوت كذي تنام هكذا، في ناس خاصة إذا كان متعبا ممكن ينام بهذه الطريقة، ممكن واحد ينام وهو واقف، ممكن وارد، خاصة إذا كان أيضا متعبا ممكن هو واقف كذي يروح ينام. طيب هل هذا يحكم عليه بنقض الوضوء أو لا؟ أكثر أهل العلم قالوا نعم يحكم عليه بنقض الوضوء طالما أنه نام. بعض أهل العلم يقول لا، إذا كان متمكنا مثل جلستي هذه، مثل جلستكم أنتم الآن، قالوا هذا لا يحكم عليه بنقض الوضوء ولو نام. لماذا؟ قال لأن العين وكاء السه، والسه اللي هو فتحة الدبر، لأنه الخوف كله من الصوت أو الريح، قال والسه الآن إيش مضغوط عليه، فلا يمكن أن يخرج شيء عادة. فقالوا إذا كان متمكنا فإنه لا يحكم عليه بنقض الوضوء، ولكن هذا ليس على إطلاقه. ويذكرون عن الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كان الإمام أحمد يقول هذا شيخ الإسلام، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، يقول صليت بجانب رجل وكنا ننتظر الإقامة فنام وأخرج صوتا وهو نائم وهو جالس على مقعدته، يقول وكنت أقول بأنه لا ينتقض الوضوء في مثل هذه الجلسة، يقول فجلس بجانب رجل بهذه الجلسة وخرج منه الريح أو الصوت، فلما قمنا إلى الصلاة قام ليصلي، فقلت له اذهب فتوضأ، قال لماذا؟ قلت له نمت، قال لكني متمكن، لأن أنا متمكن فقيه، قال لكني متمكن، قال فقلت له أخرجت صوتا، أخرجت صوتا يعني خلاص بعد أخرجت صوتا، فقال لي أنت الذي أخرجت صوتا. يقول فعلمت أنه لم يدرك حاله، فتركت هذا القول، يقول تركت هذا القول خلاص، لأن أدري أنه ما يقصد أنه يتهمني ولا كذا، لكن أنه يريد أن يقول أنه إيش متيقن، لا هو يريد أن يقول أنه أنا متيقن أنه ما خرج، وهو إيش خرج، فقد شعوره واضح، فعلمت أنه لم يدرك حاله، فتركت القول بأن المتمكن إيش لا ينتقد أنه يشعر، لا هذا جنبي ما شعر، يقول فتركت هذا القول. فالنائم إذن ولو كان متمكنا إذا ذهب عقله ذهب شعوره فإنه اللي هو يسمون النوم العميق، النوم إيش؟ النوم العميق. طيب هل من لازم النوم العميق الشخير؟ أكيد في ناس تشخر هي قاعدة، ولا ما مر عليكم أحد هو قاعد يسولف مع الشخص شو العين بطل يشخر؟ طيب ف ففي ناس تشخر طيب، وإن كان نوم إيش خفيف جدا، لو لمست أو مريت جنب طالع كذي وكان يشخر، لكن نوم إيش خفيف جدا مو نايم، هو يعني خلنا نقول شنو يسمون النود اللي هي السنة، سنة ينود سنة. مثل هذا هل يقال إنه نائم؟ فقد الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي يقول أنس تأخر النبي في صلاة العشاء فلم يخرج إليهم حتى ذهب عامة الليل، وغالبا في ذلك الوقت كانوا بعد الفجر لا ينامون، مو بس ما ينامون يعملون طوال النهار، يعني قصدنا إيش متعبون، فإيه بالكاد وصلوا صلاة العشاء ويناموا. ذاك اشتكى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال بهم معاذ الصلاة رضي الله عنه، فالنبي في ليلة من الليالي تعمد أن يتأخر على الناس، يقول فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نام الناس، يعني تأخرت في الصلاة حيل نام الناس، يقول وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم غطيط، يعني شنو في المسجد ينتظرون الصلاة لهم إيش لهم غطيط، شنو الغطيط شخير طيب. وجاء في رواية من طريق سفيان الثوري وربما كان بعضهم قد اضطجع، فلما خرج إليهم نقام وصلوا صلوا معه، معناها إيش نايم ومضطجع وقام صلى بدون شنو وغطيط، ها نايم غطيط مضطجع وقام صلى بدون وضوء. قالوا فهذا كيف، يلا فسره لنا هذه، قالوا هذا إذن لم يذهب شعوره، لم يذهب شعوره بحيث يحس بحيث يحس، فلذا الصحيح والعلم عند الله في هذه المسألة أن من نام نوما عميقا بحيث لا يشعر بالذي حوله فهذا يحكم عليه إيش بأنه نائم، وأنه إيش يحكم عليه بنقض الوضوء لورود الحدث، وارد أن يكون أحدث. وأما من كان نومه خفيفا ويشعر بما حوله بحيث أن لو واحد أخذ ساعته مثلا أو نظارته أو حرك شيء بسيط أو مر جنبه طالعت ذي أو سقط منه شيء انتبه مباشرة، هذا إيش لا يحكم عليه، لأنه لماذا؟ لأنه لو خرج الشيء إيش يشعر به لشعر به لشعر به. بعض الناس صارت يعني زين من سدح مع الشباب نايم، فالمهم يوم يمنسي قالوا ها نمت، لا ما نمت قاعد قال سؤالكم اسمعها ما نمت، قال زين شنو رأينا بالمسألة الفلانية، قلت ها والأثر فيه فترات ما نحولهم، فكل إنسان يذهب الوعي ويرد الوعي هذا وارد، هذا وارد، فالإنسان لا يكابر في مثل هذه الأمور، فإذا شعر أن نام صد يتوضأ، وهو الأحوط لا شك أنه إيش يتوضأ طالما أنه نام، والعين وكاء السهل، فإذا نامت العين انفتح السهل، فيتنبه الإنسان لمثل هذه الأمور. نعم نعم. الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج آدمي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ ومن مس ذكره فليتوضأ، فإذا مس الإنسان فرج نفسه أو فرج غيره لزمه الوضوء، واللمس نشترط أهل العلم أن يكون البشرة بالبشرة، أما إذا كان بحائل فإنه لا ينتقض الوضوء، وإنما إذا لمست البشرة البشرة، فلو واحد وضع يده على ذكره من فوق ثيابه لا ينتقض الوضوء، أو كان لبس قفازا لا ينتقض الوضوء، وإنما إذا مست بشرة اليد بشرة الذكر الفرج، هنا البشرة بالبشرة، هنا قالوا بنقض الوضوء لا بالظفر، لأن الظفر ما في شعور، وإنما الشعور في الجلد نفسه، فإذا مست بيده فرجه أو فرج غيره حكم عليه بنقض الوضوء، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه لا ينتقض الوضوء بمس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل قال مسست ذكري، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. وجاء عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري، يقصدها كلها أعضاء من جسمي يعني، فلا أبالي، لا فرق عندي بين هذا وهذا. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة بناء على هذين الحديثين، حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، على ثلاثة أو أربعة أقوال. القول الأول قدموا حديث بسرة وقالوا إيش؟ مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، ينقض الوضوء مطلقا. القول الثاني قدموا حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك، وقالوا لا ينتقل الوضوء مطلقا بلمس الذكر. الأول قول الحنابلة، المشهور في قول الحنابلة وقول الشافعية، والثاني قول الأحناف الذين قالوا أنه لا ينتقل الوضوء مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. القول الثالث أنه بشهوة ينقض الوضوء، بدون شهوة لا ينقض الوضوء، وهذا قول مالكية، وهو أيضا قول في مذهب أحمد، يفرقون بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، فيقول إذا مس ذكره بشهوة أو فرج غيره بشهوة انتقض الوضوء، وإذا مسه بغير شهوة لا ينتقض الوضوء. القول الرابع أنه على الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني لا يجب الوضوء بمس الذكر، وإنما يستحب له أن يتوضأ. إذن هذه إيش؟ وهو اختيار شيخ الإسلام. إذن هذه أربعة أقوال، قول أنه ينقض مطلق، قول لا ينقض أبدا، القول الثالث ينقض إن كان بشهوة، لا ينقض إن كان بغير شهوة، القول الرابع أنه لا ينقض ولكن يستحب أن يتوضأ. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الأحناف في هذه المسألة، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، مس الفرج لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، إلا إذا خرج شيء، إلا إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر التي هي نواقض الوضوء التي مرت للخارج من السبيلين، إذا خرج شيء من ندي أو مني أو ودي أو بول أو غيره هنا ينتقض الوضوء. أما إذا لم يخرج شيء مجرد المس لا ينقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، على خلاف بين أهل العلم في هذين الحديثين، لأن الحديثين مختلف فيهما، يعني بعضهم ضعف حديث بسرة اللي هم مستذكروا فليتوضأ، وبعضهم ضعف حديث طلق ابن علي الذي هو إنما هو بضعة منك، فالحديثان مختلف في ثبوتهما أصلا، ولذلك صار الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. على كل حال مذهب أحمد المشهور إذا مست بشهوة، المشهور إذا مست بشهوة ينتقض الوضوء، وهنا قول آخر في المذهب أنه لا ينتقض ولو كان ينتقض ولو كان بدون شهوة. طيب قال إن مسته بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، طبعا قوله المتصل ليخرج ما لو كان إنسان وجد خص الذكر، لو قطع ذكر رجل قطع بأي سبب من الأسباب، واحد شاف الأرض مسكه، هل ينتقض وضوءه؟ لا. لماذا؟ قال لأن هذا لا شهوة فيه ولا شيء، والمقصود لمس الذكر الذي ينقض الوضوء هو الذكر إيش؟ المتصل بالبدن، أما الذكر غير المتصل بالبدن فإنه لا ينتقض معه الوضوء. قال أو حلقة دبره، لا لمس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، يعني الذي ينقض الوضوء قد كذلك لمس حلقة الدبر، أما إذا لمس الإلية لا ينتقض الوضوء إلا إذا لمس حلقة الدبر، هنا قالوا ينتقض الوضوء. كذلك الخصيتين، لمس الخصيتين لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض لمس الذكر نفسه العضو الذكر، وليس لمس الخصيتين ولا لمس الإليتين، وإنما لمس حلقة الدبر أو العضو الذكري نفسه. كذلك إذا لمس محل البائن، يعني الإنسان اللي هو الخصي، الخصي هو المقطوع ذكره، الخصي المقطوع ذكره، لو أن رجلا وضع يده على مكان ذكر وليس في ذكر، مقطوع الذكر، مكان ذكر، أو امرأة لمست مكان ذكر زوجها، ذكر زوجها، فكان قال لا ينتقض الوضوء لأنه هذا ذكر بائن ليس موجودا أصلا، فهي لم تلمس الذكر أصلا. نعم. قال الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى والأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقل وضوء الملموس فرجا، ولا الملموس بدنا، ولو وجدت شهوة. نعم. الناقض الخامس صح؟ أكيد. ما هي الأربعة الأولى؟ وهك نفسك. خارج من السبيلين، الخارج النجس من غير السبيلين، إيه؟ من مثل ذكره، إيه؟ الرابع ها زوال العقل. مثلا لا تجاوب تروحك، يعني جابوه. طيب الخامس: لمس الذكر للمرأة للأنثى يعني، أو لمس الأنثى للذكر، هذه من نواقض الوضوء، لمس الرجل للمرأة أو لمس غير الفرج، يلمس ظهرها، فخذها، بطنها، صدرها، وجهها، المهم أن يلمس امرأة، أو المرأة تمس الرجل، تضع يدها على صدره، على ظهره، على وجهه، طيب على شعره، المهم أن يلمس الذكر الأنثى أو تلمس الأنثى الذكر. يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغار، أو لامستم النساء، فاستدلوا بهذه الآية على أن لمس النساء إيش؟ ينقض الوضوء، وبالتالي أيضا لمس المرأة للذكر أيضا ينقض وضوءها. إذن المرأة إذا لمست الذكر، والذكر الأنثى إذا لمست الذكر، والذكر إذا لمست الأنثى. قال لا لمس شعر وظفر، لأن هذه أشياء يعني في حكم المنفصل، في حكم المنفصل ولا تثير، وإنما الذي يثير هو لمس الجسد نفسه، إذا لمس الرجل أو الذكر جسد المرأة، أو لمست المرأة جسد الرجل، هنا قال ينتقض الوضوء. على المذهب إذا كان اللمس بشهوة، إذا كان اللمس بشهوة. هذه المسألة أيضا مما وقع فيها الخلاف. الإمام الشافعي أو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الرجل إذا لمس المرأة انتقض وضوءه، وسواء كانت من يعني زوجة أو غير الزوجة، زوجة أو أجنبية ينتقض الوضوء. وهناك قول في المذهب، ويقول ليس هو قول الشافعي ولكن قول المذهب، أن حتى لو كانت من محارمه، حتى لو كانت لمس أخته مثلا بدون شهوة، لمس يد أخته، يد أمه، يد عمته، خالته، بنت أخيه، بنت أخته، المهم أنه لمس امرأة، طيب فإنه ينتقض وضوءه. هذا مذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. مذهب أحمد كذلك، لكن يقيدها بالشهوة، يقيدها بالشهوة. مذهب مالك كمذهب أحمد، يقيدها بالشهوة. مذهب أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة. على كل حال، هو ليس المقصود هنا ذكر المذاهب في كل مسألة، ولكن المسائل المشهورة فقط. ومذهب أحمد كما قلنا يعتبرون أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء. والذين قالوا لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة، طبعا مذهب أحمد المحارم لا، لأن نقول ما في أحد يلمس محارمه بشهوة، إلا إذا تعمد أن يلمس محارمه بشهوة، وهذا إنسان يعني يكون يعني شاذ والعياذ بالله مريض، لكن عادة الإنسان العاقل الطبيعي ما يلمس أخته بشهوة ولا عمته ولا خالته ولا أمه ولا جدته ولا ابنته، لا يمسك. لكن في بعض الشواذ والعياذ بالله خاصة في زماننا هذا من يفعل هذا، يلمس ابنة أخيه أو ابنة أخته أو أمه أو أخته بشهوة والعياذ بالله، فهذا على المذهب ينتقض وضوءه ولو من محارمه طالما أنه لمسها إيش بشهوة. لكن لو لمسها بغير شهوة على مذهب أحمد لا ينتقض الوضوء، ماذا أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة، لحديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن ذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، يعني دون أن يتوضأ. ومعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته عادة يكون إيش بشهوة، قال قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، حتى إن عروة ابن أختها ابن أسماء قال يا أم المؤمنين أنت يا خالتي، يقول لها أنت، فضحكت يعني هي رضي الله عنها. ولكن هذا الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته هل هو ثابت أو لا. فمن ثبت هذا الحديث قال إيش، قال لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. ومن ضعف هذا الحديث قال الأصل في لمس المرأة أنه ينقض الوضوء لقول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء، وفي القراءة المشهورة أو لامستم النساء، فقالوا بنقض الوضوء من لمس المرأة، بنقض الوضوء من لمس المرأة. هنا يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، إذا كان لمس بحائل لا ينتقض الوضوء، يعني وضع يده على ظهرها على ثوبها مثلا لم يلمس البشرة، فهنا لا، لابد أن تكون البشرة بالبشرة. قال ولو كان الملموس ميتا، يعني لمس امرأة بشهوة وهي ميتة والعياذ بالله، أيضا الإنسان مريض يضع يده على امرأة بشهوة وهي ميتة فينتقض وضوءه بذلك، أو عجوزا أو محرما ولو كان من محارمه. طيب لا لمس من دون سبع، لأن ما في أحد يعني يلمس بنت عمرها 6 سنين أو كذا بشهوة، أو امرأة تلمس ولد عمره 5 سنين أو 4 سنين أو 5-6 سنين بشهوة، هذا لا يحدث لأن لا يشتهى هذا عادة، والبنت هذه لا تشتهى عادة. قال ولا لمس سن وظفر وشعر، يعني لو لمس الشعر أو لمس الظفر أو لمس هذا ما ينتقض، كذلك لو لمسه الشعر أو لمسه الظفر أو هذا أيضا لا بحال لا ينتقض الوضوء بذلك. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه، يعني النقض على من اللامس لا على الملموس. وقال ولو وجد يعني الملموس شهوة لأنه ما فعل شيئا غيره لمسه فهو لا ينتقض، وإنما ينتقض إيش اللامس دون الملموس إلا إذا لمس أحدهم الآخر. نعم. قال والثالث غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. نعم. الناقض السادس قال غسل الميت أو بعضه، غسل الميت أو بعضه سواء غسله كاملا أو غسل بعض الميت يتشاركون مثلا في الغسيل أكثر من شخص، فسواء غسله كله أو غسل بعضه ومنه باشر الغسيل، والمغسل هو الذي يغسل بيده لا الذي يصبه الماء، المغسل الذي تمر يده على جسد الميت هذا المغسل. يقول هنا ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه بتغسيل الميت، وجاء هذا جاءت فيه آثار عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم، وجاء فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والصحيح أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا، هذا رأي أبي هريرة. ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل على أنه لا يجب الغسل. لا نتكلم عن الوضوء، نتكلم عن الوضوء أنه ينتقض الوضوء. حقيقة ما في دليل على نقض الوضوء من تغسيل الميت، وإنما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إيش إذا غسلوا الميت يتوضؤون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لما مات الذي وقصته الدابة أمر بتغسيله ولم يقل لهم توضأوا. وكذلك لما أمر النساء أن يغسلن ابنته رقية لما توفيت رضي الله عنها، وكذلك أم كلثوم، وكذلك زينب، ثلاث من بنات النبي توفين في حياته، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إيش بالوضوء، أمر النساء أمرهن بالوضوء، لم ينقل هذا. وغسل كثير من الأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم أنه إيش توضأوا بعد تغسيل الميت، مما يدل على عدم وجوبه وأنه لا ينقض الوضوء والعلم عند الله جل وعلا. نعم. وشحم وكلية ورأس ورجال وسنام وكوارث ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم. هنا يقول اللحم، أكل لحم الجزور، لحم الإبل، وهذه من مفردات المذهب، والجمهور على عدم النقض بأكل لحم الإبل، الجمهور الشافعية والمالكية والأحناف، ورواية في أحمد عند الحنابلة أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، والمشهور في مذهب أحمد أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، وفي حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، فدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. وأما القصة التي تتداول عند الناس وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فأخرج أحدهم ريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ حتى لا يحرج هذا الشخص، فهذه القصة باطلة لا تثبت ولا تصح أبدا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وأيضا قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ. فالصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة، وهي أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. بقي ما فصل به المؤلف أنه أخرج الكبد والطحال والرأس والكوارع والمخ وغير ذلك، أخرجها من اللحم وجعل النقض خاصا باللحم ذاته. والصحيح أن اللحم ذكر للتغليب كما قال الله تبارك أو لحم خنزير، والمقصود أن الخنزير كله نجس. والصحيح هنا كذلك ذكر لحم الإبل، والصحيح أن كل أجزائه ناقضة للوضوء، كل ما يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء، ويستثنى من ذلك حليب الإبل فإنه لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها لم يأمرهم بالوضوء، فدل على أنه لا ينقض الوضوء. وبقي الأصل أن غيرها من الكوارع واللسان والرأس والطحال والكبد كل هذا يطلق عليه اسم اللحم، وبالتالي ينتقض معها الوضوء، والله أعلم. نعم. نعم. الثامن الردة، إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن دينه خلاص انتقض وضوءه، لو أن إنسان الآن ارتد والعياذ بالله فذكر بالله اتق الله لا يجوز كذا كذا فرجع، يلا قوم صل، حتى لو سوى متوضي لازم يتوضى مرة ثانية، وسيأتي إن شاء الله هل يجب عليه الغسل أو لا موضوع آخر لما نتكلم عن أحكام الغسل، لكن الآن نتكلم عن الوضوء. لكن القصد أنه انتقض وضوءه بردته، ولو كان توضأ قبل خمس دقائق انتقض وضوءه بردته، لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. فالقصد أن المرتد ينتقض وضوءه بردته، ثم قال المؤلف كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، سيأتينا عندما نتكلم عن موجبات الغسل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.